سبحانه والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالكتب معنا؟ يدخل فيها أصول أهل السنة كلها عقيدة معنا يا إخوان؟ طيب إذن العقيدة أعم من ناحية معناها من جهة معناها العقيدة عقيدة في الأسماء والصفات عقيدة في القدر عقيدة في أحكام الدنيا عقيدة في أحكام الآخرة عقيدة في الصحابة عقيدة في زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة في الإيمان عقيدة في حقوق الوالدين وما إلى ذلك طيب التوحيد بل من هذه العقيدة توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية والألوهية التوحيد بجميع أقسام هذه هو من أبواب هذا العقيدة الفرق الثاني التوحيد إثبات التوحيد بدلائله وتقريره هذا واحد إنما العقيدة لتعرف العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة والشبهات التي جاءت من ورائها والرد عليها ودراسة الملل والنحل والأديان والفرق إنما واحد موحد أو ماشي بالطريق ما لم يقع في الشرك لم يتلبس في الشرك ماشي بالتوحيد موحد جزاه الله خيرا لكن هل هو درس العقيدة العقيدة عنده التي هي الرد على الشبهات إزالة الشبهات الرد على ما يأتيه بالبدع الحجج إبراهيم يشبه بها الحق ما يشوفها سمية شبهة لماذا لأنها تشبه الحق تشبه كده بظاهرة الحق تجتمع على الناس معنا يا إخوان إذن الآن العقيدة وكلمة كلمة العقيدة وكلمة التوحيد بتجتمع في شيء ويفترقان في شيء معنا طيب الفرق بقى الأخير أن العقيدة بتدل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أركان الإيمان الستة بالمطابقة بالمطابقة كنت عارفين دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى المطابقة هي الموافقة هي المساواة الشباك هذا طبق الفتحة سواها تماما وافقها تماما والإيمان بالله احنا قلنا الإيمان بالله أركان الإيمان الستة تدخل في العقيدة بدلالة المطابقة طيب وأركان الإيمان الستة تدل على التوحيد بالاستلزام مش بالمطابقة نعيدها ثاني ونوضحها سواء بالاستلزام العقيدة التوحيد يدخل في العقيدة بطريق الاستلزام إذا كنت تؤمن أن الله هو الرزاق الوهاب الملك الخالق المدبر إذا يلزم بهذا أنك توحده طيب لكن بالمطابقة تدخل هذه الأركان الستة في العقيدة بالمطابقة معنا يا أحمد يلا فرج لنا أذكر أننا ذكرنا هذا من قبل فورك هذا الله يشهد جميل ليه بقى من أي جهة اعتبار معنى العقيدة من جهة معنى العقيدة وموضوعها اعتبار الموضوع والمعنى معنى العقيدة وموضوع العقيدة واسع شامل أما التوحيد هو من أصول هذا العقيدة أصل من أصوله عرفنا؟ هذا الفرق الفرق الثاني الفرق الثاني أن أركان الإيمان بالستة تدخل في العقيدة بطريق المطابقة وتدخل في التوحيد بطريق الاستلزام تدل على التوحيد بطريق الاستلزام طيب الآن سلمك الله من كل سوء نعم شيخ حاضر الآن أركان الإيمان الستة تدخل في العقيدة بطريق المطابقة

هو العظيم الذي كمل في عظمته، وهو الكريم الذي كمل في كرمه، وهو اللطيف الذي كمل في لطفه، وهو العليم الذي كمل في علمه، وهو القدير الذي كمل في قدرته. الصمد، شوف كلمة اسم واحد حوى معاني كثيرة. الصمد، وهذا مأثور عن عبد الله بن عباس ومشهور ومروي ومشهور. إذن الصمد من أسماء الله، ولم يذكر الصمد إلا في هذا الصور، لم يذكر إلا في موضع واحد وهذا الصور. طب الأحد ذكر في كم موضع عندكم؟ أربع مواضع، هو موضع واحد أيضا في هذا الصور. معناه لم يلد ولم يولد. طيب الآن شوف الشق الأول، إثبات أحد، الله أحد، الله الصمد، إثبات، إثبات جميع الكمالات لله، الوحدانية، فردانية، نعم، كونه سبحانه وتعالى يحتاج إليه في كل شيء، يصمد إليه في كل شيء، كمل في جميع صفاته. طيب لم يلد ولم يولد، نفي للصاحبة والولد، لأنه إذا احتاج إلى ولم يشهدين ولا من هم؟ عمار فين؟ عمار في دار العلوم غايب اليوم. طيب فات إلى الأذان وبس. ثم قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ليس له فرع وليس هو بفرع سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون. لان حصول الولد يستلزم المشابهه المماثله، وكونه هو فرع يلزم ان يفنى وان يكون له اصل. الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، هو الباقي، هو الدائم، هو الأول فليس شيء قبله، هو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له كفوا أحد، الكفء هو المساوي والنظير والمثيل، نفى الله عن نفسه هذا كله، فجمع في هذا الصورة سبحانه وتعالى بين النبي والإثبات. والتوحيد لا يحصل إلا به، إلا بجمع النفي والإثبات، فيخرج الاختصاص، اختصاص الله سبحانه وتعالى بالكمال ونفي المقاييس. لا إله إلا الله اشتملت على النفي والإثبات، ومن ثم جاء كان التوحيد، ثبت الكمال لله عز وجل باختصاصه بالوحدانية دون غيره من الناس، اختصاصه بالألوهية دون غيره من الخلق، اختصاصه بالربوبية دون أحد من المحدثين المربوبين. جمع في هذه الصورة بين النفي والإثبات، بخلاف يا إخواننا طريقة البدع، طريقة البدع ملأوا الدنيا نفيا وما أثبتوا شيئا، صاروا يعبدون عدما. لذلك قال الممثل يعبد صنم مشخص مجسم، معنى حتى قال بعضهم ألزموني بكل شيء إلا العورة واللحية، ممثل عليه من الله ما يستحق، مثل الله بالمخلوق والمخلوق في كل شيء حتى في جمة الشعر، قالوا بس العورة واللحية لا، طب ايش فرق؟ نسأل الله العافية. والآخرون معطلة، أناس غالوا في الإثبات فمثلوا، وأناس غالوا في التنزيه فعطلوا. أهل السنة الجماعة لا، وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، ونور بين ظلمتين. عقيدتهم تخرج كاللبن السائغ للشاربين الصافي، من بين فرث ودم، من بين فرث التشبيه،